بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك وعلى القديسة الكبرى فاطمة الزهراء وعلى ذبيح الله بكربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. لهفي لها أهل قد أضيع قدرها، لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها، بنفس التي لا هم أعز جوارها ولا تركوها تستجير بدمعها، رأوها تقضي ليلها ونهارها بكاء على الهادي، فجدوا بمنعها ومذلفات ظل الأراكة لم تكن ومذلفات ظل الأراكة لم تكن تطيب نفوس القوم إلا بقطعها، عمدوا إلى الشجرة التي كانت تستظلها القديسة الكبرى فقطعوها من جذرها حتى لا تستظل بها فاطمة. ومذلفات ظل الأراكة لم تكن تطيب نفوس القوم إلا بقطعها، إذا كان قصد القوم بيعة بعلها فما كان يحدوهم على كسر ضلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. طسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سورة النمل، هذه من عجائب سور هذا الكتاب. تصدرت هذه السورة بحرفين من حروف الاسم الأعظم. الحرف الأول الطاء، والحرف الثاني السين. فما المقصود بالطاء والسين في هذه السورة؟ المتأمل في القرآن الكريم يقطع بأنه ما من حرف من حروف هذا القرآن إلا وورد بيانه، ولكن يخفى على الغافل والجاهل والمدبر والمعرض. أما من ادكر وتوجه فإنه يفتح له الباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ده يدعونا ويندبنا، قل تعالوا تأملوا، باب مفتوح، أبواب المعارف والحقائق واللطائف مفتحة للسائلين، مفتحة للراغبين والطالبين. هذه قضية إنما أركز عليها لأنه ستكون إن شاء الله تعالى المحاضرات اللي من هذه المحاضرة ومن هذا المجلس وما بعده في كشف الأسرار من جهة إثارة العقول على ما نزل على قلب محمد الرسول صلى الله عليه وآله. اللي الآن أبينا وإن شاء الله بالتتبع ومراجعاتكم وتأملاتكم الكريمة راح ينكشف أن ما تصدرت به هذه السورة مرموز في الآيات. الطاء مرموزة في آيات راح أضع أصبعي عليها، والسين أيضا هناك آيات صريحة في بيان السين في نفس السورة. ولأجل أن يتضح هذا الأمر، أولاً شوفوا السورة مطلعها شنو، وبعدين راح أبين لكم بإذن الله تعالى. خلي شوي نفتح قلوبنا، لأن هذا الزمان والعصر اللي إحنا فيه هو عصر المتعمقين والمتأملين في أسرار سورة التوحيد والآيات من سورة الحديد إلى قوله إنه عليم بذات الصدور. هذا الزمن الآن أبواب العقول والفحول مفتح. فلهذا شنو المقصود بالطاء وشنو المقصود بالسين؟ هذا القرآن، ما أقدر أنا أقول حروف غيبية واسكت خلاص، أو هذه مما لا يعلمها إلا الله. يعني شنو القرآن طلاسم؟ القرآن بيان وهدى، كما نصت الآية تقول هدى وبشرى للمؤمنين. ولذلك شوي تأملوا، عندنا شنو؟ حرفين، الطاء والسين اللي صدرت به سورة النمل. زين، لما تجي بعدها مباشرة شنو؟ تلك. ما قال هذه. والعرب العاربة يميزون بين هذه وتلك. هذا القدر موجود، وإن كان كثير من مفاصل اللغة وقواعد وأدبيات اللغة العربية قد ضيعت وغيبت حتى تغيب هذه الآيات، وحتى تضيع كثير من النصوص والمقاطع المهمة في التاريخ، خصوصا الخطب التي صدع بها أمير المؤمنين، ميعوا تماما اللغة. ولذلك قل من يحكم قراءة آية أو الإتيان بجملة كما هي عليه اللغة وقواعد وأدبيات اللغة، هذا يؤسف. على كل حال، لما نجي إلى يقول تلك، شوي تأمل شنو تلك؟ تلك آيات القرآن وكتاب مبين، لأنه معطوف الكتاب على القرآن، يعني وتلك آيات الكتاب المبين. زين، هني العطف شنو يقتضي؟ يقتضي أن هناك تغايرا، يعني أن المذكور الأول غير المذكور الثاني. عندنا معطوف وعندنا معطوف عليه. المعطوف عليه لابد أن يغاير المعطوف، هذا وفق قواعد اللغة. الآن أنا مو يعني مكلف بأنه أتبع مفسرا أو أشوف هذا المفسر شنو يقوله بس، لا لا لا لا لا، ترى ما في تقليد في فهم القرآن، ما في تقليد في مراجعة النصوص، ما في تقليد في الانفتاح على معاريض كتاب الله، ما في تقليد. بس أرجوكم التليفونات سدوها، وإلا ترى يخربط عليه البحث بصراحة. يعني إذا أكو أهمية قصوى، ذاك استثناء بعد، ها؟ ما من عام إلا وقد خص. إذا واحد حاط التليفون خاف مثلا المرأة الخانم طالبته بشغله، هذا كشيء استثنائي. أما لا، إذا السيدة ها ما طالبة شيفة، خلونا شوية حتى نقدر أنه نواصل البحث. كل ساعة داق تليفون ما أقدر أواصل البحث. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. إذن عدنا آيات قرآنية وعدنا آيات كتابية. تلك آيات القرآن، هذا واحد. تلك آيات الكتاب، أي كتاب؟ المبين. هذا المعنى وين نجده؟ في سورة الواقعة. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تأملتوا؟ عندنا قرآن وعندنا كتاب. الكتاب مكنون، الكتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هنا قال طا سين، هذا الطا والسين من الآن راح يتبين إن شاء الله حتى تقوم من مقامك. لا نقول أنه حتى يرتد إليك طرفك، لا، هذه يحتاج لها آصف. هنا الآية عجيبة، تلك آيات القرآن وكتاب، لكن هذا الكتاب مبين. الكتاب المبين والقرآن الكريم أمران، القسم أو تصدير الآية بالطاء والسين أمران. طاء سين، بعد آيات القرآن وآيات الكتاب المبين، بعد هدى وبشرى، تثنية أيضا، هدى وبشرى للمؤمنين. إذن هناك طاء هداية وسين بشرى، وهذه الهداية والبشارة اللي موجودة هي خاصة للمؤمنين. يتضح من هذا قريبا أن السين والطاء أمران وجوديان، مو حروف، مو ألفاظ هجائية عربية، مو كلمات تقال، وإنما حقائق. لأن القرآن إما أن نقول بأن طاسين في محل رفع على الخبرية، يعني هذه طاسين، هذه المبتدأ محذوف، أو يقال بأنه هنا في محل المقسم به، أقسم بالطاء والسين، سواء كانت على نحو الجملة الخبرية أو القسمية. بيش يقسم؟ يقسم بالحروف؟ بالألفاظ؟ هاي الألفاظ اللي عندنا باللغة العربية، أبجد هوز حطي كلما، أم أنه يريد من هذا القسم ومن هذا الإخبار إخبار عن شيء، إخبار عن وجود، الإخبار عن ماذا؟ هنا لما تجي إلى سورة ياسين، إذا اتضحت السين في سورة ياسين اتضحت الطاء. في سورة ياسين شنو صدر السورة؟ يا سين، مو ياسين، لا تقرأ ياسين متصلة، حرفان هذا، يا وبعد سين. كلمة ياسين مجمع عليه إشارة إلى أنه اسم من أسماء محمد المذكورة في القرآن. ليش سين؟ لأنه قلب كلمة إنسان، إنسان وسطها وكبدها وقلبها السين، ألف نون، بعدين سين بالوسط، بعدين ألف نون، إنسان. أقسم بماذا؟ بالقلب، لأنه قلب الإنسان في هذا العالم هو محمد. إذا اتضح أن السين رمز من رموز هذا المقام الذي ظهر في العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو المقام المرموز صريحا بأنه هو الذكر. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم، شنو أنزل؟ ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. إذن الذكر عبر عنه، مو الذاكر بل ولا المذكور بل الذكر، أي أنه ما صدر ذكر في هذا العالم ولا ذاكر أو مذكور، إلا ومصدر الذكر هو مقام محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك القرآن صرح بأنه هو مقام إذا ذكر فبلحاظ سطوع في هذا العالم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني هو مقام الذكر، نفس الصلاة ذكر، ولكن القائم بها منه الله، القائم بها منه الملائكة المضافين إلى الله. إن الله وملائكته، مو كل ملك، وإن كان الكل يصلي، ولكن هذه خصوصية باعتبار أنه لا يعطف عليه إلا من كان له مرتبة، جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، الأركان الأربعة، كل هؤلاء شنو مشغولين بشنو؟ مشغولين بماذا؟ بالصلاة، بصيغة الفعل المضارع المقتضية لشنو؟ للدوام والاستمرار. يصلون على النبي، إذن هذا هو المقام المذكور، وهو مقام الذكر، وهو الذاكر. ذكر نفسه حينما قال اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن رمز السين هو قلب إنسان، قلب الإنسان، وقلب الإنسان هو القلب. يحتاج إلى هذا في هذا العالم إلى البضعة، إلى مقام الذي به يحفظ خاتمية النبوة ومقام الولاية. ولهذا كان البرزخ فاطمة. فاطمة هي الوسط فيما بين مقام السين ومقام العين، وبينهما فاطمة. والدليل على ذلك الهيئة اللي خرجوا بيها في المباهلة. شون كانت الهيئة؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الوسط شنو؟ ونساءنا ونساءكم، الختام وأنفسنا وأنفسكم. شون كان الظهور والهيئة اللي ظهروا بيها على الأعاظم من الأساقفة من العمدة للنصارى لما ظهروا عليهم؟ شون كان الظهور؟ آخذاً حاملاً الحسين على قلبه، آخذاً بيد الحسن، وخلفه صلى الله عليه وآله فاطمة، وخلف فاطمة علي بن أبي طالب. إذن هي المركز. ثم التفت وقال إذا دعوت فأمني يا فاطمة. شنو هالمقام؟ دعوة رسول الله من يردها؟ دعوة رسول الله مستجابة قطعان، دعاؤه بل هو ميزان الدعاء، بل الدعاء الذي لم يصدر باسمه وذكره دعاء باطل مردود عليكم. إذن ليش قال إذا دعوت فأمني؟ أراد أن يقول الوسط والمركز الذي به تنتظم دائرة الوجود وتكون الحجة على الخلائق بفاطمة الزهراء. فالطاء فاطمة الزهراء، رضي من رضي وامتنع وأبى من امتنع. مو مهم أنا عندي أنه يرضى الخلائق إذا كان أحمل دليل. لهذا قال بضعة شجنة مني. البضعة والشجنة لا ينفصلان، الجزء لا ينفصل عن الكل. إذا كان السين هو مقام هذا النبي الأعظم في العالمين، فبضعته مقام الطاء وهي فاطمة. ولهذا قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أراد أن يبين أن هناك قرآنا وأن هناك كتابا، هدى وبشرى، كل منهما هداية للخلائق وبشرى ولكن للمؤمنين. هذه الهداية لا تتم إلا للمؤمنين. ومن هنا شنو قال في القرآن الكريم في سورة طه؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، ما قال واهتدى، ثم بها تراخي شوي لأن الموضوع يحتاج إلى نور يقذف في القلوب، إلى نور يوضع في الصدور حتى يتحمل ثم اهتدى. لأن الهداية لمقام التشيع ليس بدعا، من القول يحتاج إلى نور يقذفه الله في قلب من يشاء، واتبعوا النور الذي أنزل معه. اتباع هذا النور مو كل واحد يتيسر له، مقام عجيب. ولهذا قال هدى وبشرى. من القائم بالهداية في هذا العالم؟ من اللي يبشر العالم غير محمد وآل محمد ومهدي فاطمة وحيدر فاطمة؟ من الهادي والمبشر في هذا العالم؟ الله أكبر. هل يضيع هذا الحق؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هل يمكن إطفاء هذا النور؟ ولذلك الطاء والسين مشروحة في نفس السورة، ده يقول تلك، كما في سورة البقرة. ألف لام ميم، شنو وراها؟ ذلك. ما قال هذا، ذلك. ذلك منه؟ الكتاب. لا ريب فيه، شنو؟ هدى للمتقين. أول صفة للمتقين شنو هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. المتقي الحقيقي هذا قبل إقامة الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ليش؟ لأن الغيب قوام الروح، الغيب هو ملاك هذه الروح. إذا ما يصير توجه وإقرار وإذعان ذروة الأمر. أنا الآن ما أجيب قصص وحكايات ومنامات، هذه إثارات، هذه إثارات للعقول، أن العقل لابد أنه تلتفت إلى أنه أي مقام هذا الذي يعبر عنه القرآن؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ليش يؤمنون بالغيب؟ مقدم على كل شيء. بعدين يقول ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هاي كلها فروع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تجنح روح في هذا العالم إلا بالإقرار لكل مقام ظهر أو بطن من مقامات محمد وآل محمد. وإن شاء الله راح أبين لكم شنو اللي جاب من آيات. تفضلوا هذه السورة وراجعوا القرآن الكريم بعد هالآيات. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. شنو موضوع النار وارتباطه بالطاوسين؟ أي نار هذه اللي يقول راح أجيب لكم خبر منها؟ إذا هي مسألة للتدفئة يجيب خبر على شنو؟ يعني خبر يقول لهم تدفي لو ما تدفي النار شلون؟ وهذا اللي موجود. راجعوا التفاسير، يقولون أنه راح يدور له على زين نار حتى يدفون، لأن كان جو بارد وبردانين، يجيب لهم نار حتى زين. الله سبحانه وتعالى نزل آية إذ يبين أنه يدفون بالنار، يعني هذا ممكن يعني قبوله؟ أي نار هذه؟ أي نار هذه؟ هذه النار المذكورة في سورة النور، هذه النار التي حيرت الأشرار والأبرار، هذه النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه النار الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. أي نار هذه اللي في ثلاث سور؟ في ثلاث سور إخواني، الموضوع فوق حدود العبائر ونظم الكلمات والتفاسير وأذهان وأفهام زيد وعمر، الموضوع أعظم وأعظم وأعظم. ثلاث سور اتعرضت إلى قضية النار فيما يرتبط بموسى. السورة الأولى سورة النمل، الثانية القصص، الثالثة طه، وفي كل سورة موضوع من موضوعات النار. أو أجد على النار هدى، قال أنا رايح للنار. هذه إن شاء الله راح نتمم المطلب فيها، المطالب عظيمة. قال أنه أنا رايح إلى النار، شنو؟ أو أجد على النار. شنو أجد على النار؟ ماذا يقول العرب في هذا الوقت؟ وأقصد بالعرب الذين يقولون بأنه إحنا عارفين وموحدين، ويقولون بأن زيارة صاحب هذا القبر بدعة، ويشيرون إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، إن كانوا عربا أو عربا كما يزعمون فليكونوا أحرارا في فهم القرآن، فليكونوا أحرارا، لا يتقيد بعبائر هذا وذاك، لا يتقيد بعبائر بني أمية وأضراب بني أمية، خلي يجي يشوف القرآن الكريم. أو أجد على النار هدى، على النار هدى يعني ما قال في النار، ما قال من النار، قال على النار. هني يقول سآتيكم منها بخبر، أو آتيكم بشهاب. الشهاب شنو؟ الشهاب العمود، عمود راجع اللغة، شهاب العمود الممدود والذي فيه النور الساطع من كل الجهات يسمى شهاب، شهاب قبس. ما قال آتيكم بالنار، لأنه من يقدر يشيل هالنار هذه؟ قال أجيب لكم إما عمود منها أو آتيكم بخبر. خبر ماذا؟ لعلكم تصطلون. يلا يلا، شنو لعلكم تصطلون؟ اللي تراجع اللغة، أصل اللغة، أصل استخدام أو وضع كلمة اصطلاء على شنو؟ اشتواء. راجع، يصطلي يعني يشتوي. الصلاء والاصطلاء هو الشواء، لعلكم تشتوون يعني شنو؟ شنو المقام هذا؟ شنو أي مقام هذا؟ أي حيرة؟ إلى أن يقول، طبعا راح أعبر بعض الآيات، إلى أن يقول وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. شنو صار؟ هو حجة على الجن والإنس، خاف منهم؟ يعني إذا كان القضية قضية جن بما هو جن يقول لا حية، ويخاف من الحية؟ موسى الكليم يعني فر ولم يعقب، والله شنو شايف له حية؟ مو هذا اللي موجود، وحتى لو في الروايات موجود، هذا لتقريب الفهم للعقول. أي موضوع هو حجة على الجن والإنس، حجة على الأولين في وقته ومن كان منهم. زين شلون يفر؟ مو القرآن يقول ولا مدبرا، يعني شايف واحد لما على قولتنا يشرد شردة أصلية ماكو ويعض الدشداشة عضه بحيث ما يلتفت لي وراه، زين ما يلتفت تماما، يخاف، خاف انه ليكون هذا وراه متر وقال خاف يضربه. زين هني يقول ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. اي موضوع هذا بالله عليك؟ هل يمكن أن نأخذ الموضوع موضوع تدفئة؟ ورايح على اساس يجيب لهم نار حتى يدفيهم. قال ليش ما يوديهم للنار هناك يقربهم هناك؟ زين شلون يشيل هالنار؟ اذا القضيه قضيه تدفئه مولانا ها؟ خليش انه يروح يجيب لهم قطعه من النار، هو ياخذهم ويوصلهم من النار يدفيهم. مو الموضوع اكبر من هذا. اي نار هذا واي حقيقه؟ هذه النار هي ارادوا ان يعلنوا للعالم بان النار التي هي نور حقيقه، أتوا بالنار والحطب ليقولوا للعالم هذا البيت يستحق النار لأنه نور على نور لإطفاء كلمة الله وإطفاء كلمة فاطمة الزهراء وانتقاما من شأنها ومقامها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ لذلك أتوا بالنار. وفي بعض الكلمات في التاريخ قبس أقباس جايبين، شنو هالارتباط؟ أراد أن يقولوا بأنه إحنا تلك الأقباس التي ظهرت والنار التي ظهرت وتتبجحون بها في هذا العالم سنريكم من أقباسنا ونارا. وأتوا وسوروا بيت فاطمة الزهراء وهم يسمعون كلام الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذا حق فاطمة الزهراء؟ أيها الناس، ما قالت أيها المسلمون ولا قالت أيها المؤمنون، أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، وهذا تفسير طاسين. اللهم صل على محمد. أقول عودا وبدءا، أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. وتقول بلى قد تجلى لكم، بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته. شنو هل التأكيد على ابنته والأبوة والبنوة؟ هذه مو قضية أبو أم وأخو أخت، هذا موضوع حق أرادت أن تعلن للعالم من أبي ومن أنا. وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، بمعنى أن القرون الماضية ما اكتملت في دورتها فلكيا فلكيا سماويا أرضيا إلا ويترنم بفصيح القول من أولي العزم والنبيين والمرسلين: اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع. اللهم صل ولهذا أرادوا إطفاء هذا النور، يريدون ليطفئوا نور الله. منو ذول اللي يريدون ومنو هذا النور اللي يراد أن يطفئ؟ منو؟ هي معركة بين الظلمات والنور وما زالت قائمة ولم تقف الحرب أبداً. نيران الحرب قائمة بين عالم الظلمات اللي يتمثل بكل المعادين لأهل البيت، وعالم النور وهو عالم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذا اللي الآن تشوفونه في العالم قام على هذا الأساس. ولهذا كان جزاء فاطمة المرموز إليها بالطا يقينا في سورة النمل، لأنه لو تقرؤون باقي السورة راح تعرفون سر الطاء وسر السين، وهناك أسرار لا مجال لعرضها وذكرها، سترونها بأم العين تتكلم عن مقام فاطمة. روحوا شوفوا، إذا واحد ما يرى ويقول هذا شنو، منين الكلام، شنو الآن ما سمعين، قبل ما سمعين هذا الكلام، إي نعم، وش قد أكو أشياء ما سمعين بيها، وش قد أكو أشياء أخفيات، إش قد أكو أمور إنما حاولوا الأعداء يغطون عليها، لكن في هذا الزمان ستظهر. هذا الزمان زمان الانفتاح، زمان بيان الأسرار. لا خوف عليكم أبدا أن يقول الإنسان كلمة القرآن، كلمة الكتاب، ويبين للعالم أن الحق مع آل محمد وما يقابلهم باطل كله. جزاء فاطمة شنو كان؟ كانت معصبة الرأس، منهدة الركن، مصفرة الوجه، يغشى عليها ساعة بعد ساعة. الله أكبر. يغشى عليها ساعة بعد ساعة، أي مقام هذا؟ ها؟ جاء أمير المؤمنين وشافها بتلك الحالة. يا أم الحسن، أنا أشوفك متغيرة، مصفر اللون، وجهك مصفر، منهدة الركن، معصبة الرأس. قالت يا أبا الحسن، أنا أوصيك بوصايا، وأهم الوصايا هذين اليتيمين الحسن والحسين. قعد أمير المؤمنين تارة ينظر إلى الحسن والحسين وهما يبكيان، الله أكبر، شو المصيبة، وأخرى ينظر إلى فاطمة وهي معصبة الرأس. ليش وصد؟ لأن هذا مسموم وهذا منحور، وعلى رأس فاطمة عمامة. عصابة هذه من شدة اللكمات بنعل السيف، الله أكبر. وإذا بأمير المؤمنين يخاطبها أم الحسن، سكني روعك شوي، يهدأ يا أم الحسن. يا أم الحسن بطلي ونينك لا أذوي، يا أم الحسن بطلي ونينك وجاوبيني، شوفي ولاديك بالبواج مذوبيني. قالت يا حيدر يا حيدر، فرقوا بينك وبين، قالت يا حيدر فرقوا بينك وبين، وداعت الله وداعت الله مسافرة عنك يا ابو حسين. الله، وداع وداع، ها، آه، وداعت الله مسافرة عنك يا ابو حسين، يا ابو حسين هيح، بس هلا هلا، بس هلا هلا وصيك بهاليتامه، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. الله، هذه الوصية من فاطمة، وصت بالحسن والحسين، ما تلام يا أموالي، هي بس الله الله أوصيك بهاليتام، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. وصت بيهم، لكن شو سوي الزمان، شنو سوى الحسن؟ مسموم الحسين منحور بأرض كربلاء النايم. هذا منو الحسين يا فاطمة الزهراء؟ النايم أخوي شلون نوم نوم يا زهراء؟ وحر الشمس حر الشمس غير رسوم يا بقوم العدس البعد حدومه يا زهراء. انا الوالد والقلب لهفان وادور عزبني وين ما كان. اويلاه اويلاه يا ابن المات. ها شنو؟ اويلاه يا ابن المات عطشان ولعبت علي اهل خيل بدمان. ويا عين اليواسين بدمعته على ابن الذي حزى ورقبت. تم ثلاث ايام جثته اويلاح يا ابني الما حضرت ولا غزل الجزمة ودفنت يا يوم ويا يوم. هاي ولا يا غسليت جسمه ودفنت. اقل لها يا فاطمة كأني بزينب تنادي وامه وفاطمة هذا حسينك بالعراء شنو مذبوح الراس من القف مسلوب العماءه يا امه ورده. تعالوا لبنكم غسلوا والكفن وياكم دجيبوا دجيبوا القطن للجرح خلوه بهيده بهيده وجرح لا تلجموه وخلوا أهل بيئته يودعوا. أفاطيم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. يا الله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل ظهور مولانا. اللهم اشف المرضى مرضى الحاضرين ومرضانا. اللهم البسهم ثوب العافية بحق فاطمة الزاكية. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم لا تفرق بيننا وبين الميامين الطيبين الطاهرين. اللهم أحينا حياتهم وأمتنا مماتهم. اللهم تقبل من المؤسس الكريم هذا المجلس المبارك بأحسن القبول ومن الحاضرين والباكين والملوعة قلوبهم جميعا تقبل منهم بأحسن القبول. اللهم قبل لا أختم اجعل هذا البلد آمنا وكل بلاد المسلمين والمؤمنين آمنة من الشر والغدر والفجرة. وتقبل منا أجمعين وإلى أموات مؤسس هذا المأتم الشريف سيما إلى روح والده المرحوم الحاج كاظم بوشهري وأموات الحاضرين وأرواح شهداء الدين وعلماء الإسلام الماضين نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.